İsrail o Musa Nabi Musa. Bil beyinatil mucizeyn bu izinleyim diye edille vadiha. Sonra inta o Nabi Musa idiyim. Ey beyinatil o izinleyim kedif. İttekattum ve hat kayyelatin. El icle dibibat. İlahen ma'bud kayyelatin. Min ba'dihi ba'da zahabi Musa. Nabi Musa inki tegey. Münacatki Rabbani gaha u aday davadet. İcli bad ilah kadegatin. وأنتم والحال أنتم إذنكم ظالمونك والظالمين أتهين باتخاذ العجل إلها ذي قاد كي يلتين معبود كو كظلم فلياتين وظالمين أتهين كوين أختي النبي محمد جوغي باسد الله ورح الله إياه كو هراء ذي عابدين كو وقت النبي موسى جوغي بأهاي يعني وحي أصل كو سمايه والدك وحمانا فرع والو عيبين كرا وهو أصل سمعي والدك وشرف أنا فرع والو عماني كرا ولقد حقيقة جاءكم محايدين يمده بنو إسرائيل وموسى بالبينات المعجزين يأدلوا إذن لي من يبراهين واضحة والرسول المديس معجزة هو والدعوة هو ذائي إله الواحد يهيئوا أدلوا ثم انت كذبات اتخذتم كيالة العجلة دي بما وحات كيالتين إلها بل كلا فقيدة دي لوضع ما بإله وإدين يبي وبينات آيات كتاب دي اللي يبي يدي بيصوره العابداء من بعده انتو نبي موسى تقيد بدل ميقات كي مناجات كي رباني قاه انتو آليد بدل وأنتم والحال مركز صدع سميسان ظالمون أتي شرك بابت قشن دي ظلم في أوينا بات قشن عبدتم العجل من بعد ذهابه إلى الطور بورسين أنتم أريد ما يمنون وأنتم ظالمون في هذا الصنيع صنعضا يفرصنا لأيدينك وكذ المفلي واذكروا يا بني إسرائيل في بني إسرائيل أبو الحصوص نار وشيخ شيخ إذ وقت أخذنا أنقاضنا ميثاقكم عهدكم بل أنكيني دارت لوئت كي مركي أنقاضنا ورفعنا أنكري إلي فوقكم فوق رؤوسكم مدحيالك ندوشه ذا الطور أي الجبال بور إنسان صوف الجنين مدحيالي ندوشه ذا أن يلني قلنا لكم عن إذنه كذو قات ما كتابك آتيناكم عن إذنه أو توراده بقوة دلال إيا اجتهاد قات واسمعوا مغلى وحل إذن أمر أيه سماع اعتبار مغلى عبر قادت إيا وعي قادت كجر قالوا وحي لهم رب إسرائيل سمعنا مغلى وحن على أمر أيه وعصينا ديدنا ينعوكو عاسي قروني وأسربوا والعرسيي في قلوبهم قلوب طودة وحال العرسيي العجلة حب عبادة العجل ديبي عابددي ويجعليهن بقلوب طودة العرسي إن ديبي عابدان بيدوني بكفرهم بصواب كفرهم يالو جعليه سيا ديبي عبادة ديس قل وحادنا محمد وطلع هذا بيس ما شيء باباسلي شيئا او يامركم او اذن امر ايو به شيئا ايمانكم ايمانكين شيء او اذن امر ايو كاوغو باسله عبادة العجل بيسادوا كي مخصوص قادان جرت مخصوص كي ينعمئي بيسا ما شيئا او باسله شيئا او يامركم او اذن امر ايو به شيئا ايمانكم عبادة العجل ان كنتم ادارتين مؤمنين بالتوراة توراد بان رمينا نؤمن بما انزل علينا هذه اللي قد بجوغا ولي وهذا الكل صعرا بل توراد بان رمينا والذي هندبنا والعابدين توراد بان اذن امرتين سوما هدبنا العابدان ايمان كينا وهو اذن فروحا وقبع سليه مركو اذن يدبك العابد ايمان مالهين وهي صباحا واذكروا يا بنو اسرائيل اذ وقته اخذنا انقاضين ميثاقكم اي عهدكم والوقت كان بلن كإذن كقاني بالخصوص هذا وعهدي لو أتكي يمين ورفعنا مركات بلن كمركيه للديدين رفعنا عن كوري المي فوقكم دشين الطور أي الجبل قلنا لكم أن لخذوا قاتا ما كتابك أعطيناكم أن لسي المي أعطيناكم بقوة فقاط اجتهاد واسمعوا مغلى وحن ليدن امر ايو سماع اعتبار واتعاد مغلى لغيها ونغا مغلى لدوني مايو مغلى لغو عرها قادنا ايو ولغو درسام ايو لغو عدي قادنا ايو قالوا وحيدين سمعنا وعصينا سمعنا امرك سمعنا قولك وعصينا أمرك. نبي موسى وهذا الكلام له وان مقلي وان ديني أمرك عجبي. وأشربوا وحال عبسي النوع استعارة. وأشربوا وحال عبسي في قلوبهم قلوب طورة العجل حب عبادة العجل. مرض مرك بلوج للجليو يا وحال يا مرضي وحي عبتي بلوج بعد مكتوم تيضا ساوك على نحكو قلبي قديمة سيدي وحل وبلوج يا يدي بعابي الزعيل شئون يا لقى عبرت. وأشربوا وحال عبسي في قلوبهم قلوب بني إسرائيل العجل حب عبادة العجل مضاف كاسا قدر عبادة دي بجعلك ومحل وجع ليسي دي بعبادة دي أي كهل أيام دي بكفرهم بسوايا كفرهم وقال لماذا ولا الدرت شركي جيبا حبهم والبكنجر قلوا حاتر عني محمد وكوة الصداس دي بإني عابدان العبسية غروب طورة بئس ما شيء وحا أباس لده شيء او يأمركم وإن أمره يبيه شيء إيمانكم إيمانك إن أبتشيغان إيسان التوراة بارهما إن ألاديه وحو إذن أمره وحا أوليت عبادة العلم دي عابدك إيمان ما أمره شرك يقالنمو ونوع تهكم أه تهكم ويجيغا لوجه السياسية إيمانك إن التوراة بارهما إيسان با إذن يريس وما أدريك عابدة ألا لا إيمانك إن وحو إذن أمره أباس لا شرك بو إذن أمره إيمان شركك كان يارك إن كنتم هداد تهين ويا مؤمنين ما بتهيدين هداد هما يسين ويا مؤمنين وإذان هما ينين إن وآدات تشكيك موت إرادنا وآدات تحقيق مركويح إن لقى عبرة ووحشك كجروا إن كنتم هداد تهين ما بتهيدين مؤمنين مصدقين بالتوراة. قل وحاتنا النبي محمد وحي يهود كشو كينجرين جنة أنك أمبا إسكالي وإنه خاصة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا يورنجر يهود نصارى يورنجر لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى مركب وحلو الجواب يا يهودي تري جنة وحاجل يهود تري. قلنا محمد وحاتلا إن كان الهضي أهاطي لكم إذن كأمريبا إسرائيل الدار الأخيرة دارت آخرية جنئه إله إله رحمة جيسئه هذا إذن كون إذن أهاطي عند الله ألا أكسي خالصة حالي تأتي ولبع إذن قارة من دون الناس تذكك لأين إذن لا اشتراك وإن إذن لا وداكسن فتمنوا الموت قيري أياد أوجع ليست وإله نفسه رأينا وقاطنا هيا لعجة ما يسكوه بتاع وحيج علي سنة سأنسى لما تهرين جنة أقعد وأدوية ذلك يقهر كينا أي شكتك نرجع علي سنة ما يعجة ما يسكوه بتاع فتمنوا تمنية أو أياد أوجع ليست الموت يري سياد جنة أقعدان إلا إلا لأنت جنة لما قعدوا إن كنتم هداتهم ويسادقين كوي هشيغا يعي جمد إذن كون إذن خالص واسدي تيوهر الرون مشيغا يسانوي جمد إذن مقارها حتى سرون كشيغا يسان جنة أنا يمو خالصا ويجارج عليه سعاد جنة قادر. قل نبي محمد إن كانت هداي أهاتي لكم إذن كأمنا إذن أهاتي الدار الأخيرة دار تآخر عند الله خالصة وكانوا اسم يدي خبر كيدي كان هذا اسم يدي ودار تعرف اسم آخر هذا لنا اعتبئ أطر خالصة أنه وخبر كي كان هذا حقا لكم وجارة مجرورة وكاني اسم يدي كان نحقل حقا عند الله وظرفا كان نحقل وحاتر أهل أمرك قل وحاتر النبي إن كان هذا ضيء هاتي لكم إذن كأيدين هاتي الدار الآخرة دار تآخرة جميعه عند الله ألا أكتي خالصة ضيء إذن هاتي إذن كميد إذن قار من دون الناس ذلك كلاين إذن لو ذاكسن فتمنوا الموت ورؤية دقيري منك جنة هبا قيري بج على الساسي وجنة هرء قاري إن كنتم هداتهم ويصادقين كورهم كشيغي هذا الكاثرين جنة لأنك نوقار إلهي باك جوابه وحيري ولن يتمنوه تمني ما يان موت وعيارا ما يان وجعل يسان ما يان أبدا ولقود قيري جعل يسان ما يان ونيارا ما يان وحين جاري قد جعلي سنين بما قدمت أيديهم بي أغيهم كعمه الله وحي هرمر صدين وقال لماء وبلاياء وحي أغيهم انت نفتر كبح يسئل عذاب الله نبي أغيهم ولن يتمنوه ما تمني إيان هو مودة أبدا ولقود بما قدمت بسبب ما قدمت وحي هرمر صدين سببت أيديهم كعمه الله والله إلهي عليم وعجيه بالظالمين كوا ظالمين تا ويهودي وحرم إذا على وعجي إلهي لو شيء ما يواكوه أرهم ما يظالمين وابو أجي واصل عمرك إياك أول كفان دارك آخر أو جنيها نغي نوغارتا عيد كالا جلي ميس مالك هذا سلاة جيرو إياه دبالي رونا دار شيئيسا ويالان ما يامو إلهي يري ولي قد كعم هوض وحي هور مرسلين بي أجيه وقال لي موهو كورس إلهينا ظالمين تواوي انت كليا لكم الدينين أنه للجعيل كواذيب إلهي تيترما ولا والله تجدن واد أغان واد أغان نبي محمد هم أو يهود باد أغان أحرص الناس باد كو أغان دادو قم كو ود دال بدن على حياة النلش ومن الذين كوين كد دال بدن ونلش كد دال بدن أشركوا شركة سمي للجعيل كواذا وحدكو كان يودوا وحج علي صنايا أحدهم إليه كمده لو يعمروا هذه العمر سنين لها ألف سنة كن سنضط وما هو أحد كاسم عهان بمزحزيحه كي كفقين أي من العذاب عذاب قليد كفقين ميسو أن يعمر إلى العمر سنين كن كسنو دون أي هذه العمر سنين عذاب قليد كفقين ميسو والله بصير إلهي كي أركو بما يعمروا وحي سمين أيام إلهي كي أركو ولا والله يتجدن واد أغان أد أغان هم أو نبي محمد هم أو يهودا نبي محمد أغان أحرص الناس بات كو أغان وجددنا اللبان مدل بنقون كرتو تي بمعنى علم الله هيدا من خواتي ظننا هيدا لذي مفعول قادن جلتا وين قونيسا مركا وحين قونيسا ولا والله يتجدن واد كو أغان هم أو بنو إسرائيل وحاد كو أغان أحرص الناس بات كو أغان دادو دان كو أغود دال بضان على حياة حقا نوش ومن الذين أشركوا كوا مشركين تا وواحد دين بلاهين كوا أنا نلاش إني كجدة ذا البدين وكان رجع عليهم بعد وقال صادرت يدي ودو رجع علي سنية أحدهم إياه كمده لو يعمروا هذه العمر سنين لها ألف سنة كون سنضو وما هو أحد كاسي لميرك ودو عليك تا بمزحزحه كي كفوا بين يماء من العذاب أن يعمر إلى عمر سنين والله بصير بصير بما يعملون إلهي باوحو أركا وحي سمين أيام وحاكولو وجدد لغده كرا تجدن الآن وجدد حالغده كرا في هلك مفعول قادنيس فكانا وحي نقونيسا ولا والله تجدن وادهري وادهري هم أبنوا إسرائيل بادهري أحرص الناس حاليهن وكاد ممركا حالني ما لغونا سمين على حياة بأود ذا البديه ومن الذين كوين ويكد ذا البديه ونلاشا كد ذا البديه أشركوا سمية شركة يود وفج علي سنة يا أحدهم لو يعمروا هذه العمر سنين لها ألف سنة وما هو عمر سنين تاسمعها نبعد أرانك تعلميك وادو عنك مالك ورانا أحد كانوا علم بمزحزيه كي كفغين من العذاب أن يعمر إلى عمر السنة والله بصير بما يعملون إلهي بابا أرك وحي عمل فليا يهود النبي كما سأل سؤاله وحيده محمد النبي الأركبة صفير باجرة ملك باجرة صفيره النبي قاية بين الله قد حيئه إلهي وحيه أقصر ديبه نبي توسيئه ياجرة فرصة ملائكة صاحب قد كل هذا وكيبه مركز بوحيه وجبهيل ملك الجبهيل مركز بين جبهيل جبهيل ذلك عدونا كاسو عدو النجل لو كان صاحبه كميكائيل حضور نقول لها صاحب كاو ميكائيل روبك ايو مقرب برواقضة يا خيرك لي مادة لاتبعناك لكن مرد الدبيل شاكتة بلا يحربوه لي مادة طيال بات شاكتة كراعي مين بيلي ملايش دي بحيطة ايضاين ايو قل وحاطر النبي محمد من احد كي كان اهاضي عدوا عدو اهاضي لجبهيل ملك جبهيل الى نمشي عدو اهاضي فليمد بغيره كاس عربي سيأكل انتو عيلك افقتي جوابتي يعني غنيس منطق اسم الشرط قل من أحد كي كان أهاري عدوا لجبريل فليمد بغيره جبريل وحبيه لي ومايه وحكا قال يا مجري سوحيل كيسي على ودي ساكل ما هي لجبريل شرفتي دبل دقيسه فإنه جبريل نزل وحسود دجيه هو القرآن كأ على قلبك قلبك أهو كسر بي وكسر دجيه بإذن الله وكسر دجيه إله إذن كيسه مصدقا حاله يا كتابك كي أرمين أيها لما بين يديه ويحي قعميسك ورئيه وكتبها أو توراد يا إنجيل يا زبور يا روان أمام بودة صدقية وهدى حالو يا كتاب كان يهادي وما دم جرى خير كهنونين عيا وبشرى حالو يا كتاب كان بشارة للمؤمنين بويا بشارة يهنونك جميل بام يا عدو يا نو أبيه من عدوكم معك قاضي وملك إلهي دورتيو إلهي وحي جاؤو دورتيو صفير أهانجري بين الله وبين الرسل عيل كودها كل انت من جبريل نعم سؤال شاتي اللي يمدون وحيرهم حضاب أوران لهي ميكائيل بأي صاحيبة وكراع سبب نزول كأوحوها أن اليهود دبا قالوا للنبي أيري إنه ليس النبي المجر من الأنبياء كمدة إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة نبي أمبا حق رب ملك أمبا حق رب الرسالة وكان وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك قال جبريل بول النبي قالوا ذاك الذي ينزل بالحرب مكيب لا يد لا إيمان يبع وبالقتال ذاك عدونا وعدو النجي لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقدر وبالرحمة طبعنا كوانك راعلا فانزل الله قل من كان عدوا لجبريل فليمد بغيبي فإنه نزل على قلبك بإذن الله نزل به الروح الأمين بالله إن كانوا له أمانة قرأك مالك جوابت وانو عاسل قل من أحد كي كان أهاضي عدوا لجبريل فليمد بغيبه فإنه جبريل نزله قرآن كسودة جي نزول وبعد نزوله فعلى لا تضعيف كالهواء تكافي كيني نزله قرآن كسودة جي نزول وبعد نزوله على قلبك قلبك أو كسودة بإذن الله يبقى كسودة يوحي سوى الاستغلال معه مصدقا حاله إيها قرآن كي هو مين إياه لما كتبه بين يديه إساق كهر إيوك عميس ورطوضها وهدى هاديا حالويا وبسرى بشارة حالويا للمؤمنين أبويا بشارة هداية لبا مؤمنين تؤويا لأنه المنتفعون كوى كو انتفاعي هداية دي سراعي بشارة دي سهلاي با إيقا والسوء لي حدنا من أحد كي كان أهادي عدوا عدو أهادي لله إلهي وملائكته عدو هذا ورسله عدو هذا وجبريل هذا وميكال فإن الله إلهي عدو عدو بيها للكافرين إلهي عدو بيها أنت كذب ميسين عدو قال دوي ملائكته على وضع عظيم وقت ورسله وجبريل وميكال جبريل يا ميكائيل أو ملائكته كم رئيسنا ضم الصعداء وعطف خاص على عام وملائكة تيلي سوق أيام مركوري مركزها الضنة قال رب الله اللهم أعلم ومن باب التخصيص بعد التعميم من أحد كي كان أهاري عدوا عدو أهاري لله من أحد كي كان أهاري هو منك بعزني كان هذا النقر عدوا عدو أهاري لله وملائكة ملائكة إلهي عام لماذا يدن عدو أهاري ورسوله رسوش إلهي صدري عدو كل نقضي وجهي لو ميكال لبدا ملقنا عدو كن نغضي فإن الله إله أود إسكالبا عدو عدو أعلى الكافرين إلهي نكو عدو كن نغضا دعيد كلا على علي والعنيا لو درى مجي إلهي ما كفي لون إلهي ما كفي لون والعل وضع الظاهر الموضع المضمر وحي الأولين جيوهيو هلك إلا قولا لها فإن الله عدو لهم فإن الله عدو لهم هلك إلا قولا لها يا كفرين ماذا أقول لك عيبين يدرتك يا هلك أصل ضمير أسوي بني يا اسم ظاهر كالا بني فإن الله عدو للكافرين كافرين تا إلهي عدوين كافرين تا إلهي عدوين معي لأي قابل إلهي عدو كاركتك وملائكة سي يوم قررنا يساعي رسوشي سي بعضو كنك مركة إلهي عدو مركة حالك سوى النوع أسربوا في قلوبهم العجل حب عبادة العجل امتزج بدمائهم إيه قولا وحاكوضر مضي ودخل في قلوبهم محاقري كما يدخل السر بلوك السر أقل في الثوء مرض عبده ما كان هاي سيرجع عبادتي واستعاروي استعاروا حليلوي إلهي عدو فيها هو حيا لي يا إلهي عدو كذب الآية الكريمة من المعجزات لأنها إخبار بالغيب وكان الأمر كما أخبر ويكفي في تحقق هذه المعجزة ألا يقع تمن الموت ديري ولي والتميني مايان من اليهود الذين كانوا في عصره. وفي الحديث الشريف حديث وحوها لو أن اليهود تمنوا هذه مركة تمني لهاين الموت ويجيري ويران لهاين لما توص لوقت قابة ويدمان لهاين ورأوا حين أركي لهاين مقاعده من النار تقولين كأن النار تكا أي كفر يسان لهاين يا أركي لهاين أين دعوا بي ينبه حدان آيادها صورنا فنو آيادة فقم كيضو سقالي سقاشن كي إلى آيادها كسي دنبي بقول يصدح ذا انتهى ساوض السعود. قال تعالى ولقد حقيقة أنزلنا وأنسود جني إليك حقاق النبي محمد آيات بان حقاق أسود جني بينات معنوه هذا أبين يهي حكم كوض أبين يهي فصاحبه هذا يبلغ هذا أي تبين وحبيانه مغطأي آياته النوع عاصة وما يكفر كما كفر وبها آياتك إلى الفاسقون هو فاسقين وإله إذا عديث كبحي وخارجين عن تعليم الله أم بآياتك ككفري كرا عدك لك ما كفري كرتو ملك بنو إسرائيل كوا فاسقين إلا يجعل هي حرض وديو آياتك يجعل رفري ولقد حقيقة أنزلنا وأن سود الجنب الله يلي إليك حقاق نبي محمد آيات من حقاق وسود الجنب بينات معناه هذا أبين هي حكم كوضعي حق نماذا هذا بأبين وما يكفر كما كفر وبها آياتك إلا الفاسقون فسقي أسر كيسا وحو يهي بحد بلكن جيرك أبا انت قد قطر واللي حليحي وقل قلعي يوحو سما يستعمل هدي حقا لقى سوقضه إنو كبح وكوتا لقى ولكن هدي حقا لقى سوقضه ميلو أول سيدي يارسلين بوتسوه وقال فرك يوم جرنا هذا شعر يا مركز عرضت ترى له فسقط الفأر فأردي وين وين بحري وين خرج مركز فسق أسر جيسا خروج مركز ما هي كبحين إلى هدا عزيز وما يكفر بها إلا الفاسقون كوا خارجين تدا عذر رب كبحين مية عذر رب كل حزيرته كما كفر إسحاق آياتك أو كل ما عندنا عهدوا أي بلمان بنو إسرائيل عهدا بلن مركي بلمان با نبذه موحاتوري بلنكي فريق قيب او منهم يغا كميدا ميا بلنكي توريا هاوا صدائف وتوريخ استفهام بل اكثرهم لا يؤمنون انتو بلن مرهم اين ايان مرمر او كلما عندنا عهدوا اي بلمان عهدا بلن اي بلمان نبذه موحاتوري بلنكي فريق قيب ميا توري او منهم يغا كميدا بل أكثرهم إن توضى بلا ملايين من الرومين مايان بل أنك الرومين مايان وفين مايان ولما وقت جاءهم أيمد بن إسرائيل رسول رسول ملك أيمد ومحمد رسولك ومن عند الله ألا أكتكيم وألا حق لك صدر رسولك ومصدق وصدق لما معهم دينك يا هستين يا كتابك يا هستين صدق نبدأ وقتك وحاطور أيام فريق قيب من الذين كوي كمدا أوتوا الكتاب كتابك اللسيجي كتاب الله بي توريا حقه وراء طول ما يعني وراء ظهورهم بك توريا نبر كودا قداشي نبر كدبديس ويكال اللي تام وحي حق انضم الله توري وحقه وراء الله توري وحي حق انضم الله تورا ووحد ووحد دي بلاقون نقونا يسيدها اللي وقتك لكن حقه وراء وحي الله تورا وحلقه يا با مركز جابين بغالطه نقوش هذا حقه وطول تامك وبدالب فعلى يا مرك الجابين من سيقى لكن الله سيسع هذا الحق أو تورته إن هذا الدب أقول جيد تنين بالغ يا كتابك إلهي بصدع وحق لين أقول لي ليه يا وراء ظهورهم كتور كأنهم وحبد مدى الله يعلمون إن أقيم بأنه كتاب الله كتابك إلهي إيه يهيب إن أقيم بأنه مدى صدع وطوره أي وحق لين أدو لي سنة فيلي ولما وقت جاءهم أيمد بن إسرائيل رسول مرك أيم من عند الله أقيم رسولك أم صديق ولي مرهمين أيا لما معهم وحيق معه أهالي وكتابها نبذ وحاطور يا فريق غيب عن علم الآنهين من الذين كوي كمل وطول كتاب غيب كوي ولي كتابك يا دين تلسيية وأهل كتاب ما طور يا كتاب الله كتابك إلهي يا توراة هذا طور waraa duhuurihim bay ka tuuraya dhabaryadooda gadaashood, dhabarkooda dabada xagga dambe u tuuray. kaanahum waaba iyagoo laa yaclamuun, aan ogeyn ba annahu kitaabullaahi, saasay samaynay. mabaad mooda inay ogiyiinba kitaabka ilaahay miya musadiqun limaa macahum, ay musadiqan litawraat wa muwaafiqan lahaa min fii usuuli diin. ilan kitaabkani tawraadu waafaqsan yahay tawxiidka iyo nabinimada iyo bacdiga uu ku waafaqsan yahay. wa muqariran linubuwati muusa, nabi muuse nabi xaqa inuu ahaa, kitaabkana qariraya. nabada fariiqu min aladiina uutu lkitaaba kitaab allahi waraa duhuuri, daraha axbaaruhum wa culamaauhum, wadaadadoodii baa tuuraya atawraad. wa acraduu canha bilkuliya, liannaha tadullu, waxay tawraad u tuurayaan calaa nubuwati muxamed, muxamed inuu nabi yahay tawraad baa qoraysa. marka tuur baa tan muxamed nabinimo u sheegaysa, cadaawadday muxamed iyo muslimiinta u qabaan iyo tuurayaan kitaabkooda. tawraad hadday rumaynayaan ku dhaqmi lahaa inuu nabi muxamed miya beeni lahay, liannahaa tadullu calaa nubuwati muxamed, fajaxaduu wa asaruu calaa inkaari nubuwati, kaanahum laa yaclamuuna, kaanahum laa yaclamuuna min dalaa'ili nubuwatihi shay-a wa annahu kitaabu. waa sidaa xal. watabacuu, watabacuudu waxay ku cadfan tahay nabadan. walamaa waqtigii jaa'ahum uu u yimid rasuulun, rasuul, rasuulka oo min cindi illaahi alla ag iyo alla xaggi uga yimid, rasuulka oo musadiqun limaa macahum, nabada waxaa tuuraya fariiqun qayb oo min alladiina kuwii kamida uutul kitaaba alkitaabka tawraada la siiyey, kitaab allahi bay tuurayaan oo tawraadii ah, waraa'a duhuurihim bayna ka tuurayaan dhabarkooda dabadiisa. kaanahum waaba iyagoo laa yaclamuuna, aan ogeyn inuu kitaab ilaahay yahay. watabacuu waxay raacayaan marka, oo watabacuudu waxay ku xidhan tahay nabadaday ku cadfantahay. nabada fariiqun baa tuuri, watabacuu waxay raacayaan maa sixirkii bay raacayaan, tatlu shayaatiinu, shayaadiintu ay aqriday calaa mulki sulaymaana, fii mulki sulaymaana ay aqriday. wamaa kafara sulaymaanu, sulaymaan ma gaaloobin oo saaxir ma noqonin, walaakina shayaadiina, shayaadiintaa kafaruu, gaaloobay oo saaxiriin noqday. yucallimuuna, waxay barayaan shayaadiintu, annaasa dadka waxay barayaan, asixra bay barayaan. watabacuu waxay raacayaan, intay kitaabka tuuraan yaa watabacuu waxay raacayaan maa sixirkii tatlu shayaatiinu ay aqriday calaa milki sulaymaana, fii milki sulaymaan. wamaa kafara sulaymaanu, saaxirkaa gaal ah markii la leeyahay sulaymaan ma gaaloobin, ma saaxiroobin weeyo, saaxir ma noqonin. wamaa kafara sulaymaanu, sulaymaan ma gaaloobin oo ma saaxiroobin, saaxir waa gaale. walaakina shayaatiina, shayaadiintiibaa kafaruu, gaalooday oo saaxiriin noqday. yucallimuuna, waxay barayaan, yucallimuuna waxay barayaan shayaadiintu annaasa asixra, ama yucallimuuna waxay barayaan yahuudu dadka, annaasa dadka waxay barayaan asixra, labadaba waa la sheegay lamiir yucallimuuna. hadday kitaabkii ilaahay tuureen oo dhabarka gadaashiisa ka tuureen, maxay raaceen? waxay raaceen sixirkii shayaadiintu ay aqriyeen waqtigii nabi sulaymaan. sulaymaanna gaal saaxira ma ahayn, nabi ilaahay oo rasuulabuba ahaaye, shayaadiinta yaa saaxiriin ahaay oo gaalo ahaa. markaasay shayaadiintu barayeen dadka sixir, dadka sixir ay barayeen, ama yahuuduba ay dadka sixirkii shayaadiinta ay raaceen iyo dadka barayeen. yucallimuuna annaasa sixir, wamaa sixirkiina way barayeen dadka. unzila, la soo dejiyey, calal malakayni, labada malag dushooda lagu soo dejiyey, oo bibaabila, meesha baabil la yidhaahay ardul ciraaqa ku sugnaa, haaruuta iyo maaruuta ah, labada malag, haaruuta wa maaruuta. waxaa la leeyahay sixirka asalkiisa labadaa meelood ka yimid. waqtigii nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam uu joogay, waa kii nabina ahaa, rasuul weliba ah, meligna ahaa, yaa jinniga iyo insiga iyo shimbiraha iyo dabaylaha iyaba alla u wada sakhay. marka waqtigaas shayaadiintii joogtay iyo jinkii waqtigaa joogay, yaa sixir ma garan haysaay lahaa? nabi sulaymaan intuu sixirkii ka uruuriyey shayaadiintii iyo jinkii waagaa joogay, yuu kursigii uu ku fadhiisan jiray hoostiisa ku aasay, wuxuu u aasayaa sixirkii yuuna ummadda ku fidin oo baadilkaas yaan ummadda lagu dhibin, kursigiisa hoostiisiibuu ku aasay nabi. Halkaasuu iskaga jiray. Markuu nabi Sulaymaan dhintay iyo shayaadiintii soo fageen, kursiga hoostiisii baa sixirkii ka soo fageen. Waxay yidhaheen Sulaymaan wuxuu ummadda ku hogaansan jiray oo jinni iyo insiba ay ugu hogaansami jireen waka kaa wey waraanu idin baro si aad nin walbaan Sulaymaan oo kale u noqoto. Markaasaa yahuudi iyo bala waliba ay sixirkii barteen iyagoo boqortooyihii adduunya ku raadinay. Sixir kaa wey oo waa kaa shayaadiintu ay akriyeen waqtigii nabi Sulaymaan ee nabiguna intuu ka uruuriyey waalkaa ku aasay. Qaybta kale ee sixirkii waa mid lagu soo dejiyey laba malag oo halkaa joogi jiray, Haruut iyo Maaruut. Oo maxaa lagu soo dejiyey? Dee ummadda lagu filmaynayay ilaahay soo shaydaanba ma abuurin, shaydaan ma soo ilaahay ma abuurin. Waana sidaa qur-aanka aad ka qaadanayso oo saaxirku waa gaal, saaxirku waa gaal. Ruuxu hadduu sixir barto oo ummadda inuu ku dhibo uu u barto uu fuliyo ummaddii uu ku dhibo waa gaal, waa gaal. culimada qayb baa waxay leeyihiin waxa la ruuraynayo oo leh hadduu sixirka barto oo uu u barto dhibkiisa aada ummadda kaga difaacdo oo suxaro kale markay wax sixiraan aada ma garanaysaa ka difaacdi saa uu u baran karaa. Culimada qayb baa wax cilmi ah oo la bartana waka u liita waa cilmu sixir, waana xaaraan barashadiisa. Gaalnimona gaadhsiinaya ahad maca daalika wuxuu dhamaabaa layidhi jahliga sixirka noocaay لأن قوم موسى صاحرين غير صاحرين بأهل كوي صاحرين تاوى كوي رميي كوي غير صاحرين تاوى كوي كتري موسى صاحر انت لو عبي لو سيف قري سا كتري مالك الله بلا صفر بالي يوير راعي واتبعوا وحير هاعين ما صفر كي تطلو الشياطين اي اغري على ملك سليمان في ملك سليمان وما كفر مساحر وبين وما قالوا سليمان سليمان ولكن الشياطين شياطين في واقع جرتبا كفروا قالوا بي صاحبوا يعلمون وحي بريا شياطين تو أما صدتك السحر وحي بريا وما سحر كي راعين بنو إسرائيل كان كتاب كي إلهي توري وما سحر كي راعين انزيل اللي وسود جي على الملكين لبادي الملك او ببابل كسونا وكوفا ميل مقرنا إسرائي كاميرا أرض العراق هاروت وماروت لبادا ملك وما يعلمان لبدا ملك ما بريان من حد احدنا سحرك بري مايان حتى يقول الى اي الاهدان اي روح انت قلنا صحيحيا انما نحن انقو فتنه بارنا انقو يا وحده نوضني سحرك وافدنا فلا تكفر وروح يا وقالوا بي وسحرك انا براني ولقوا قالوا بي روح الى قلنا صحيحيا وقديان مين برين لبدا ملك وما يعلمان لبدا ملك من احد حتى يقول الى احد كوي اهدان انما نحن فتنه انكم فتنه الهي وحكم التعامل وحكم بلايين فلا تكفر هكفر وصير كان قادني ولو كفر فيتعلمون وحيكبرن ينضط منهما لبدا ملك هاروت وماروت ما سحر بيكبرن يفرقون اي كل جينيان به سحرك بين المرء الروح وزوجه زوجه أضيّ حاسكيس قبل مروعه أضيّر بين المرء شخصي وزوجه زوجك كلامي كان يدقب والله يستعمال عنه شخصي زوجكي تقول لمن أيكو كرجيني كاسي براني هو إما قام بأبو إسرائيل كي وحلا ميلي كبراني فيتعلمون وحي كبراني يندطق وابن إسرائيل كبراني منهما لبضع ملك ما صغر بي كبراني يفرقون أيكو كرجيني به سحرك بين المرء وزوجه شخص إيوه هيركيس حاسكيس قولي أضير وما هم أهان كوا سحرده بالضارين كوا كلما يما أهان به سحرك من أحد إلا بإذن الله أحد إلهي أبو إذمي ونبكى أبو قدري أمو سحرك تأثيرين يا أولي بيان أحد كان إلهي أؤيد من مدبا سحرك أوضو إذن كإلهي أمامه كإلهي كنا فملك هو أي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه waxun bay sheegsheegayaan Soomaalidu waxba loo qabta iyo waxba la iska horkeena iyo war wadaada waxba qabanta qaanaayo waxun bay sheegsheegayaan war waxaas wax muslimiinta u dhaw ma aha sixirkii cidan gaal ahayn umada baxaba magaalaynu nahay mise muslimiin muslimiin baynuna marka sixirka la sheegsheegayo uuri wax muslimiintu ay ku dhaqmaan ma aha wax muslimiinta u baxana ma aha oday iyo habar hadday iska hor yimaadaan duruufta iyo danahooda iska hor keenaan dadka qayb baa ku sheekeen waxba loo qabto war maxaa loo qabtay iyaga dabeecado iyo dahooda isugu dhac maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji inuu ruuxu iimaan leeyahay baa la rabaa caqiida leeyahay dadka qayb baa haddii wax u gaadho ruuga haddii uu dhagax kaga dhaco odhan waa laysu xiray iyo waxba la ii qabto war waxba laguma qabana ilaahay baa kuu qadaray وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وحقيقه وما هم سحرى سماءها بضارين كتب به سحرك من احد الا باذن الله مل اذن كالهي مل ويتعلمون وحدتك برانيا ما سحر بي برانيا يضرهم ايجا سحرى برانيا لبايا او ولا ينفعهم ان انفعي وحدي ان كتب ان انفعي وعلى برطا ولقد حقيقة علموا ويؤيهم لمن شخص يشتراه إيرسد صغرك أو برطأ أو قاطأ كش قيصة ما له إن ولهين في الآخرة آخرة من خلاق من نصيب صغر روح انتو قاطئ كودك ما يوح صغري آخرة إن ونصيب لهين ووح لأجيهي ووح قرآن كش يقين وكاس نصيب لأوي ولك الروح مسلم يكودك بما يقاطنهما ولقد حقيقة علموا ويؤيهم سحرابه لمن شخص يشتراه سحر شريسو يبسدا معناها برتو كل ما لو جيدا ما له انه اسقنا في الاخره اخر من خلاق من نصيب ولبيس ما شيء كوباس له شيء او شروا به ايو ايبيان انفسهم نفسهم و هي ايبيان السحر لو كانوا هدي اهان لهين يعلمون كو اغنى ما فعلوه ما ينفل ولبيس ما شيء اللي تو اوباس له شيء او شروا به ايو ايبيان انفسهم نفسهم السحر لو كانوا هطيئا أن لا يعلمون كو أغنى ما فعلوه ما ينفلين إلهي وحده ولو أنهم يو ضدك أهل كتابك أو رب إسرائيل وكتابك إلهي دبرك جبلي تكتوري وصحر يبل الراعي ولو أنهم يو آمنوا هطيرهم أين لهايين وحو إيمان كيس واجب هاي ولن هطيرهم أين لهايين واتقوا أي عبسان لهايين وإله عقاب كيس أي عردي سيكا عبسان لهايين لما ثوبة ثوابسين ومن عند الله ألا أكتكاها طي يا خير أخير بدن وحو الباء وخير بدن لو كانوا هضيها الله يعلمون كويو ولو أنهم آمنوا هضيرهم أين لهايين إلهي خصوصي سيئ كتبت ويسودجي هضيرهم أين لهايين واتقوا أي كعب صن لهايين شركك يا كفرك لما ثوبة ثوابسين ثواب ومن عند الله ألا أكتكاها تو إيمانك يتقوى ربك ثوابين أيو يا خير او خير بدن او خير اوله او ماشي كلاي خير مودين او خير بدن لو كانوا هدي اهلنا يعلمون كو ونوع عمرك سحرك هو وحا غالد او اي ما غرانايس اي كو دقمان وي ان الملكين لا يعلمان احدا من لا يعلمان احدا من الناس السحر حتى يبدو له النصيحه الى الروح نصيحه وديبان ويقولان إن هذا الذي كان كذي نسفه لك أن نقوت المامي أن نكبري إنما هو امتحان من الله وابتلاء وروا ابتلاء امتحانه الكبرى فلا تستعمله أنا استعمالها أديك سني للإضرار أمضى إن أتقدمته ولا تكفر أضوها قالوا بسببه فمن تعلمه منك برطا ليدفع الضراره لبكي سئله كجد دفاع عن الناس فقد نجاك عزوان نبت قليا ومن تعلمه منك برتصغرك ليلحق لرنه بالناس تبكي سددت إنها ليشي فقد هلك وضل كاسوان هلك سميوان الله سيدي أي ملك الجميل وعبايين أي عدو قدر اكتان أي مقرنة سليمان أون عبايين يهود مركي النبي الله محمد أو مرسلين أي أنبياء الترين أي مقرنة سليمان وشيغي يا وحي يا سليمان سليمان والمحمد الله يا رب وسليمان كي إن داود هابو ليه يا نبي بوأه والمصاحي كي bay yahuudi yihiin sabu nuzulka. Markaasaa ilaahay u cadaynaya inuu saaxir ahay, saaxir waa mid gaaloobay, sulaymaanna ma gaaloobay. لما ذكر رسول الله سليمان مركو شيغي في المرسلين مرسلين تيوترين اي مركو قدري قال بعض احبار اليهود ولاد اليهود مركو دايل الا تعجبون لمحمد ورنكا ميدا لا يابي يزعم ان ابن داود كان نبيا ان داود بن نبي اهو يا سليمان والله ما كان الا صاحيا بيه فنزلت هذه الايه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وهو هي وصلة سنزولك النوع الحكمة من تعليم الملكين الناس السحر لماذا الملك محي أبري يدرك السحر كأس ويدين أن السحرة تبع كفروا فربطنا هذا في ذلك العهد سحرة ربطنا يواجع واخترعوا فنونا غريبة من السحر مركزي النوعية سحر كمدع غريبة بيكينين وهبما زعموا سحرة إن الشيكتان دعي في أنهم أنبياء سحر كنت المعجزة كدقاء أنبياء أنه إنه يدهنا فبعث الله الملكين مركز إلهي لبدا الملك صدره ليعلم الناس وجوه السحر سحر كفنيال كي سعودان إلى ذلك البران حتى يتمكنوا من التمييز بينه وبين المعجزة سوى مضوى سحر كي المعجزة وكلا صعا ويعرفون أي أقوى صدان أن الذين يدعون النبوة هو النبي لماذا شعقنا يا كلبا إليهين إنما هم سحرة لا أنبياء مركز حكمة داتا كجيته وربي ومقررها يسائي labada malaa'ig loo soo diray sixir wuxuu baray waana ku waadigayay oranaya anagu fidnaanuna oo ruuxu uga digaya sixir ilaahi wuxuu leeyahay ya ayuha alladina dul fi aamanu fumayay la taquluu ha oranina raacina raacina nabiyow ma ilaali ha oranina waquluu waxaa tiraahdaa undurnaa nabiyowna koro أما انظرنا أن إيه نبي أو نسوش واسمعوا مغلطة وحالا إذن أمره وللكافرين كوا كفيه وإلهي آيات جيسي الرسوسي سككفيه عذاب بإليهن عذاب كأليم عذاب كل بإليهن حنون كل أليم ومؤلمة مؤلمة وحنونية وأليم كوا فعيله فعيل كسيسة وما بمعنى فاعل بونغضة وما بمعنى مفعول بونغضة كروك لوا بمعنى مقرنة فاعل عذاب وحنوجية يليهم كواس يا أيها الذين دولك آمنوا هم يجيب لا تقولوا هورانين الراعنا كلمة الراعنا ليلة هورانين وقولوا انظرنا لها كلمة كلا أديك سلو استعمار واسمعوا مغرأ وحلين أمر أيه وللكافرين كوا أوامرت إلهك كفريانا وحيليهم عذاب نريم كلمة الراعنا حق اللغة العربية دوانا إلالي وحيبنا مركا معين لهين مركا اتفاق اللغتين ويئو كلمة اللغة أي كوها الليين مقرنا يسا يهود يعني عيكو طايراء عناو دقنو بيتاي دقنو مركا سا يهود لبدي اللغة ويقانان وانا عدو رسولك يا مسلمين تاوي اسلام كبا عدو بيكويه مركا سا رسولك انت بيه مدام يا رسول الله راعنا مركزين رسولك يدخل عربين هيد المودين رسولنا إلالي إيقنا بحي ولجهد أن تغروا وعيب يولجهد سوى مسلمين تبع يقنا ما نجد يا رسول الله إهراعنا إيقنا رسولك فمسلمين تبع أن عيب يولجهد أسيد المغضة دعوه قيمين يولجهد كلمة دي محي نقطي مال وراء بقرينة ومرجع لو سوق بضوه اللو عيب نقطي مركزين مسلمين تبع كروس لك ساعة هورانين كلمة دي أمركلي ولو أنو حقي في عنابة أدولة جيدة مربع هدين لو سوك بنا يا نبي إن لغو عايو لغو حقيرو كلمة لها بأورانين انظرنا لها يا أيها الذين آمنوا لا تقولوها أورانين الرائع هبا أورانين كلمة لها من الرعون تلا إيهو أدولة جيدة أو دقنية وقولوا انظرنا لها نبي ونصوعينا أما نبي ونكرنا ونسوك واسمعوا مغلى سماع قبول واعتبار وللكافرين كوا أوامر إلهي كالكفرية عذاب عظيم بيلي عذاب كوين بيلي أليم كيه وحنوية ما يود الذين كوي جعلي سرمايان كفروا قالوبي ومن أهل الكتاب أها ولا المشركين نجعل إسان مايان أن ينزل إن لغسر الدجية عليكم دوشينا من خير وخير ودين ووحية إن دوشينا لغسر الدجية جعيسان مايان هو أهل الكتاب كأي هو المشركين تأمدنا أن ينزل عليكم دوشينا إن لغسر الدجية جعل إسان مايان من خير من ربكم ربكين لغسر الدجية ووحية إيو دين كان يحقا إذين سودك أي ويكفوا يهين يووي ويكفوا وصدق قالوا وين عرفت الدين الإسلام وين عرفت مركي لسودة جينا ينا ما ينجعلين ما أنتنا ما يجعل هدين مال إن أنتقى إسلامه كم مغضانا قيل إبن قرنجة كل فايا ميشا عالم كخطر باكا كسو سعوتا وربلا يداها لغو هرتاك وان عيب كأوقبا الدين لكن إله باوتاو وإسكسعونا ياهم ولو كره الكافر ولو كره المشرك ما يود مجع ليسان ايان الذين كفروا هو قالوا بيء من اهل الكتاب ولا المشركين انا مجع ليسان ايان اهل الكتاب وذبك ده توراتي وانجيلي لسيي كتاب كان لسيي لكن مركي نبي الله محمد مركي الهي انه خالد يهل واحد يهل ويقانا الهي انه كتب سودجي الهي انه نبي صادري لكن مركي نبي الله محمد إيا كتاب كان نبي الله محمد وخاتم النبيين أها إيا كتاب كان وكتبه وروض النسخي مركي إلا ماذا الرفدين وكفره مسلكين تنوى قوة إله واحد لمديس يا خالق لمديس عن عقينه إيا وحيا لك رئيسا سميسين في عابده مركي إلا ماذا وكفره كل مياه مركي كفره قيبا أهل الكتاب يا مسلكين وقيم سمد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسلكين الذين كفروا دي محل بيان من أهل الكتاب والمشركين ما يود مجعل صنيان الذين كفروا كوا قالوا بيء من أهل الكتاب ولا المشركين كوا مشركين تين مجعل صنيان الله رضب وين عليهم أن ينزل إلا قسوة دجية عليكم دوشينا من خير خير دوشينا إلا قسوة دجية من ربكم إلا قسوة دجية لما ذكر تعالى قرائح اليهود فما أنت وضي قبح وضي مركو شيء وما اختصوا به وحي لقار هايين ومن ضروب السحر سحر كالنوعية ديتية والشعوذتي عند صراع عادن أي لقار هايين أي دين كالكتين أعقبه وحي لعن بي ببيان نوع آخر ومن السوء والشر فما انت وضي شرك وديك لي الذي يضمرونه للنبي نبي قائق قرين ييني والمسلمين ومن الطعن ضرد يعيبين والحقد والحسد وتمني زوال النعمة عن المؤمنين نعمته إلى المؤمنين تكزوشه ويجعل يهينه واتخاذه من شراعة الغراء شراعة يفتيك بالنظر كي يشير هدفا للطعن ما لا يضرد يعيبينته هنا أي طب الله قال لكتير إيه والتجريح الجلاحين بسبب النص ما كاسا إلهي ليه ما قررنا يساي كلمة لا نحطها هولانين الراعنا راعنا من المراعاة يا أهد معنى يا دقمان إلالي وهي الإنذار والإنهال سويت أصلها من الرعاية إلى علم بلغك كينة وهي النظر في مصالح الإنسان لفيريو قد حرفها اليهود بقديه فجعلوها كلمة مصبة كلمة عيئة مشتقة من الرعونة تقول نيمة لغا جاحي وهي الحنق ولذلك بأنهي عنها المؤمنون انظرنا من النظر بلغك كينة إقمدي في رضا أهي والانتظار تي سويت أهي بذل بوين وانكرت تقول نظرت الرجل إذا انتظرته مركز سكتوت كرات ورت قبته انتظرنا ده وتأمي بنا نوك هذه ده أنا قد قدي ونوع عمك ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله إلهي حسد كودا أن عيب كودا إذين قبنوا ماي إلهي لمن الطلياني والله إلهي با يختص حقوق ريالية برحمتي رحمة ديسية نبي نمى ديسية إسلام لماذا من يشاء نكو دونو حقوق ريالية والله إلهينا ذو الفضل فضل وين كي إسكالوي فضل يال عظيم يوين وحي أرنجرين هدو النبي جيري لها آخر زمانه عرب من نقرين ابن إسرائيل من نقر الله وإلهي فضل ديسية نبي الله محمد ونبي نمى ديسية كخاسية لي وكد جي وحي يخير كبير كفن يحسدية لكن ده إلهي باو حيا يقو حما هيا والله إلهي يختص حقوق ريالية برحمة رحمة ديسانا من نماذ وعي كميتها من يشاء منك دونه ومن عباده كمذا نبي الله محمد بإله كغاسية والله إلهي ذو الفضل تفضل كيس كلاوي فضله العظيم ويناي جزيل كأها كاسو إلهي لي ما ننسخ من آية أو نسيها ناتي بخير وبالله توفيق.